عليم ومن في آياتنا لا ربك لذو مغفرة والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وكل خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فكذبوه فعقروها فهمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها فكذبوه فعقروها فذمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها.